يطيب البدن، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، زبره يعني زجره ونهره، يعني اداله كلمتين في جنابه وقال يا هذا. إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته فوق حديث النبي فكأنما رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا أحبتي في الله إلى هذه العجيبة، وهذه من أعجب ما قرأت في حياتي. اسمع، روى صاحب ترتيب المدارك الجزء الأول صفحة 155 عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال كنت عند مالك وهو يحدثنا، كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة. الإمام مالك قاعد في الدرس، عقربة لدغته، ضربته بإبرتها 16 مرة. قال ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله، فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا، قال إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين احنا النهاردة من الأدب مع كلام النبي؟ وهناك من يطعن في السنة جملة، وهناك من يقول الحديث الذي يتفق مع عقلي آخذ به والذي لا يتفق مع عقلي ألقي به بعيدا. دول الناس ما عندهمش أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب جامع بيان العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت 2 سنين أريد أن أسأل الفاروق عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله وما منعني منه إلا هيبته. ابن عباس عنده سؤال هيموت عايز يعرف إجابته، وإجابته عند عمر 2 سنين مش قادر يسأله، هيبة وإجلالا لعمر. قال فذكرت ذلك لعمر فقال هما عائشة وحفصة. وهذا الشافعي رحمه الله، اسمع اسمع، ده احنا والله العظيم ربنا يتوب علينا ويهدينا ويعلمنا الأدب. قال الشافعي كنت أصفح الورقة صفحا رفيقا بين يدي مالك هيبة له لئلا يسمع وقعها. يا سلام، بقى الشافعي تلميذ سيدنا مالك يقول لك لما أقعد في درس الإمام مالك كده وعايز أقلب الورقة أقلبها كده، يقلب الورقة إيه؟ صفحا رفيقا جدا عشان الإمام مالك ما يسمعش صوت الورقة والشافعي بيقلبها، فيبقى هذا يعني ينافي الأدب مع الأستاذ، هذا في نظر الإمام الشافعي. وهذا الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. راجع مناقب الشافعي للبيهقي تجد هذا الكلام. النهاردة المساجد أمرها عجيب، تبقى في خطبة الجمعة وتلاقي واحد يسقف لك خلص ورانا أشغال كان واحد في قهوة، تبقى في درس العلم وتلاقي واحد سرح لك بقولة وعمال يسقي الناس كان واحد في الصحراء الغربية. هذا كله ينافي الأدب. ده واحد قاعد قدام الشيخ وفرد رجليه في وش الشيخ عمال يعبث بلحيته يعبث بإصبعه في أنفه، في إيه الكلام ده؟ فين الأدب؟ هذا كله ينافي الأدب. وذكر صاحب تذكرة الحفاظ قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. شفت في درس عبد الرحمن بن مهدي محدش يقوم، محدش حد يبري ألم، محدش يتكلم كلمة، كأن الطيور على رؤوسهم كأنهم في صلاة. أدب. وذكر الخطيب في الجامع عن الليث قال كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا إذا ابتدأهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. أدب أدب أدب عالي النهاردة بنعاني من فقدانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الذهبي في السير قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا. هنا في درس الإمام مالك ما حدش يبص للي جنبه، مش تلاقي قاعد في الدرس في خطبة الجمعة ومعاه المحمول وفتحه وعلى نغمات مجسمة كل شوية تيت تيت تيت تيت، إيه الكلام ده؟ حتى في الروضة، حتى عند الطواف بالكعبة نجد هذه الرزايا والبلايا، أين الأدب يا أمة الأدب؟ قال وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا نعم، ولا يقال له من أين قلت ذا، حدش رجعه هيبة له. قال ابن الخياط وهو يمدح مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان، رحمه الله. وذكر صاحب تذكرة الحفاظ في ترجمة إبراهيم ابن أبي طالب قال الإمام أحمد ابن إسحاق الفقيه ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم ابن أبي طالب، كنا نجلس في مجلسه كأنما على رؤوسنا الطير، لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه، عطس في درس الشيخ، عطس حاجة غصب عنه فعمال يخفي العطس هيموت. قال فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله، بقوله يا عم الرعب ده، لا تخف فإنك لست بين يدي الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله لزمته شيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وذكر ابن الجوزي عجيبة، والله شيء عجيب، ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد صاد 83 قال إسحاق الشهيد كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة في المسجد فيقف بين يديه علي ابن المديني والشذكواني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. خد بالك الواحد من دول لو فكناه يعمل جمعة، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الشذكواني، الواحد من دول لو فكناه يعمل جمعة، دول بقى كلهم وغيرهم. قال يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم من العصر إلى أن تحين صلاة المغرب، ولا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يستطيعون، هيبة منه وإجلالا له. فين الأدب ده النهاردة؟ لو واحد قاعد نايم لك في الجامع والشيخ بيتكلم في خطبة الجمعة، في ناس ظبطة معاد نومها على قول الشيخ في خطبة الجمعة إن الحمد لله، ويطلع يا ولده يقول إن الحمد لله، ده تاني وصل لسطح القبر، ظابط معاد نومه على إن الحمد لله. إيه ده؟ إيه ده؟ اللهم اهدنا يا رب. وهذا الخليفة المعتضد كان يتأبط ثابت بن قرة، فسهى أمير المؤمنين سهى ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال سهوت يا أبا الحسن عذراً، سهوت يا إمام عذرا، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. شوف التوقير،